أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه، وشروطها أربعة: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا وآلة، وهي كل محدد غير سن وظفر وقطع لقوم وذليل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد هذا الفصل كتاب أخصر مخصرات، يعني نعم يعني فصل في الذبح والصيد والذبح، أو كتاب الصيد والذبائح. يقول: لا يباح حيوان يعيش في البر أو غير جراد ونحوه. يعني كل حيوان بحري لا يحتاج إلى ذبح، ميتته حلال، لكن حيوان البر الحيوان البري ميتته نجس إلا جراد. جراد من هي قد يكون مقصود النحو، يعني صغيرة، جراد صغيرة كبيرة. وشروطها شروط، نعم شروطها أربعة. شروطها إيش؟ قد يكون عبارة هنا إلا بذكاء أو كذا في شيء، يعني شروط التذكية، يعني أي تذكية في شيء عبارة ساقطة. لا ها اللهم يرجع إلى ماذا؟ إيه؟ انظر مصغر الأخرى. ويتجيب الذكاء وكذا، قد يكون إيش؟ لا تحل حيوان كله إلا بالتذكية وشروطها، يعني لا بد يكون في كان في نقصان. علمهم شروط الذبح، شروط التذكية أربعة: كون ذابح عاقلا مميزا ولا كتابيا. ذابح عاقلا لما جون ذبح فلا يصير ذبحه، وذبح لا يعني لا يصير لا يعني لا يمكن يأكله، ومميز كذلك ولو لم يكن بالغا يكفي مميز ولو كتابيا. كتابي يسمي عمل مجوسي أو رملة وثني لا يجوز، يعني لا يحل ذبيحته. والنساء أن رجل ذكر أو أنثى لازم ليس فيه، يعني هذه شرط لا. والآلة أن أثاني الآلة ما يذبح به، وهي كل محدد غير سن وظفر، سواء كان مصنوع من حديد أو غير حديد أو من حجر أو من قصب أو شيء، أي شيء حاد يعني، أو غزاز، شرط يكون حادا، يكون إيش يعني القطع بقوة حدة الآلة غير سنين وظفرين كما في الحديث. وقطع حلقوم ومري، هذا أيضا شرطنا أيضا ثالث ورابع. قطع الحلقوم والمري، حلقوم يشفى مجرى النفس، مري مجرى الطعام. أما الوجدين العروق هذا قطعهما جيد أو لا، يكون ذوق روح كونش يكون يعني أسرع مستحب ليس واجبا. قال: وسن قطع الوجهين وما عجز عنه كواقع في بئر متوحد متوسك يشفي جرحه حيث كان، في إن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. طيب هذا مسألة. وسن قطع الوجهين، الوضجان هما الأرقان، مجموعة أرقان في صفتي العنق، هذا يعني قطعهما جاهز، يعني يسنوا لأنه أصل لزهق الروح. وما عجز عنه، هذا يعني إذا عجز عن ذبح حيوان بير وقع في حفرة بير ولم يمكن استخراجه، فماذا نعمل؟ يعني فيمكن جرحه، يرمي به بسيف أو شيء أتى جرحه ومات يجوز أكله، كأنه كالصيد يعني كواقع في بئر ومتوحش كذلك. ندى بعيرا صحيح فرمى بقوس في صحابة هنا، فالنبي استقره وقال من هنا كم فعلك كذا، ذكر هذا. ومتوحش نعم متردي إلى وهذا سقط هذا، يكفي جرحه لكن بدون جرح لا، بدون جرح لا يصلح، لا بد جرح، جرح حتى يسد الدم يكفي جرحه حيث كان، يعني في لا يشرط فيها إيش في محل الذبح. فإن عانه غيره يعني لو كان أعانه غيره غير هذا الجرح يعني كأنه إيش كتسبب لموته غير الجرح مثلا كالكون الرئيسي في الماء ونحوه أو خنق في شيء صحيح خنق فكخنق سبب للموت فإن كان يعني السبب موت الحيوان غير الجرح لا حل أكله أن يجتمع في اسم مبيح حاضر مبيعه فنقدم الحاضر ككون الرأس في الماء ونحوه لم يحل وقول بسم الله هذا شرط الرابع قول بسم الله أن تتحديك يده بسم الله لا بد هذا واجب المذهب وتسقط سهوا لا جهلا وتسقط سهوا تسقط التسمية سهوا لا جهلا معنى ذلك أن حكم التسمية الوجوب إذا ترك عمدا فلا تحل ذبيحته ولو كان ذهبي مسلما هذا مذهب يعني خلاف الشافعية قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه هذه مسألة مستقلة وذكاة جنين خرج ميتا نعم ونحوه بذكاة أمه يعني ذكاة الجنين يعني خرج ميتا ونحوه يعني بذكاة أمه يحصل بذكاة تحصل بذكاة الأم يعني لو خرج الجنين بدون تذكية الأم لا يحل لو خرج ميتا إيه لا يحل لكن لو ذكى الأم وخرج الجنين بسبب الذكاة يعني أو وجد أو لم يخرج إيه؟ نازل في البطن فخرجوا يجوز أكله هذا أنت شافع الهنابلة ذكات جنين ذكات أمه لأن في الحديث ضبط هذا سألوا يعني ننهر الجزورة ونجد في وطنها أجنة فنلقيه فقال يأكلوه يعني وهنا ذكات أمها كذا في الحديث جاء قال وكرهت بآلة كآلة وحد كآلة كآلة وحدها وحدها وحدها بحضرة مدلك مدك وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم للبيع يقول هذا مكروهات باب الآداب الذبح كرهت كرهت الله مرة رجع إلى الذكاة التذكية وكرهت التذكية يعني الذكاة يعني الذبح مكروه بآلة كالة كالة يعني ضعيفة يعني غير حدة هذا مكروه يسن يكون السكين حد ينفذ بسرعة بآلة كالة كالة من كلل نعم كالة وحده كذلك يكره حدها يعني تحشير الآلة السكين بحضرة مذكى يمكن بحضرة مذكى اي باسم مفعول والمذكى ما معنى المذكى المذبوح المذبوح اي مذكي هو الذابح صحيح فهذا ذابح الذي فعبارة لعلة وحدها بحضرة مذكى باسم مفعول يكون ياء يعني يعني بحيث يراه البهيمة لأن البهيمة تعرف يعني تعرف إيه الذبح مذبح تعرف البهيمة تعرفه بعض البهائم الجواميس يعني أحسوا بالشر تنفر تنفر إيه كثيرة في الأضاحي عندنا كثيرة أغياء تنفر وتقطع الحبل لأن قوية جدا أخو الفيل قوية قوية قوية قوية يمشي يمشي ويخطر يفسد ما ما قضية حتى لو رأى إنسان يقتله إيه يعني يجن حيوان يجن لو حس بشر يعني لو حس بخيانة نعم فيسن أن أحده بحضرة مذكا وسلخ كذلك يكره سلخ يعني كشط الجلد وكسر عنق قبل زهوق يعني بعد الذبح يعني قبل يعني قبل زهوق الروح يعني يسلخه هذا مكروه الناس يفعلون هذا في المصالح في المصالح خيبة لكن مكروه يعني لأن ذبح ذبح ممكن يفضح حاسة تفضح حاسة إيه لكن يعني احتياطا لا يعني إذا السلخ بعد الذبح يكره إلا بعد الذبح يعني قبل الموت. لا بعد الذبح. إيه يجوز. إذا بعد الذبح قبل في حرقة باقية لو سلخة يعني يجوز. لكن ما في كراهة. يمكن احتمال قد يكون يحس باحتمال. وكذلك يا شيخ غوزه قنا. نفخ لحم للبيع. هذا نعم. نفخ لحم للبيع. هذا قد يكون عند نفخ لحم للبيع هذا مكروه. قد يكون من باب الغرر. يعني اللحم قد إيش يرضى بالماء وكذا يعني تكون كثير منظر كثير. هذا قد يكون ليس كراهة. هذا يفعله القصابون ذا عاد عادي عادي عندهم هذا يعطون إبرة وهذا طلعش يعني تحتهم موية في الرئة تموية كثيرة حتى ينتفع لما يقطع يبيعه على وزن. قال وسنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير. كذا كل سنة توجيه الحيوان إلى قبلة على شقه الأيسر كما يفعل الناس لأن قصها أصل للذبح يعني إذا يمسك الرأس بذبحه لو كان بالأيمن يكون رأسه في اليمين لا يستطيع الذبح يعني يمسك الرأس بذبحه في صعوبة ورفق به تكبير. فصل الصيد مباح وشروطه أربعة كون صائد من أهل ذكاة والآلة وهي آلة ذكاة أو جارح معلم وهو أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. هذا في باب الصيد. الصيد طبعا يعني يقال الصيد للاصطياد وكذلك للحيوان المصطاد كل اسمه صيدا. صيد الأصل مصدر صاد يصد صيدا مصدر لكن يقال على الحيوان صيد وعلى الفعل صيد. الأصل هو الفعل صاد يصد صيدا هو حكمه أنه مباح له شروط أربعة لا يصح إلا به لكن الصيد يعني ما يسمى صيدا إلا بأمرين أن يكون حيوان يعني وحشيا ليس إنسي ويكون مأكولا مأكول لحم أما لو كان حيوان إنسي مألوف مثل إيش مثل النعم والخيل هذا ذبح لا يسمى صيدا هذا ذبح وكذلك إذا كان حيوان بريا وليس مأكول هذا مثل الثعلب وابن هوى أو مثل هذا القاتلة لا يسمى صيدا فالصيد يشترط يكون مأكول اللحم ويكون بريا ثم يعني في الصيد له شروط أن يكون صائدا من أهل ذكاة إما مسلما أو كتابيا كما تقدم والآلة آلة ذكاة نجاء مثلا سكين أو سيف أو شيء آلة أو ما يكون آلة مثل إيش مثل يعني عصا صحيح أو بعصا فيكون في المقودة لا بالجرح أو الجاري الجاري مصوب به الحيوان يعني الكلب أو صيدة صيد كلب صيدة أو مثلا نسخ وكذا أو جاري معلم الشرط الجاري يكون معلما هنا بذكر استثناء يعني الكلب الأسود ايه هو انه شيطان فلا له صيده هذا مفروض احنا بلا المفروض الاسود ايه هو نعم الحيوان الاسود مثلا كلب اسود كالقطة اسود اسود يعني يعني سبحان الله في يعني النفس ما تصدق لا بعض الحيوانات الاسود الصوت جميل الخيل وهذا لا انا قصدي الكلب أي والقط اي قطيب انا الدجاج اصوات جميل بالطيور اصوات لكن سبحان الله حكم الاوهام سبحان الله والله تفضل باحيانا اصوات مثل سياره نسعفونها ما بني ادم لا بالعكس سبحان الله الاوهام نعم كون صغير من هالكتابي وآلته أو جارح معلم ما معنى معلم ذكر معلم وهو المعلم كيف يكون نعلم أنه معلم أن يسترسل إذا أرسل إذا رسل خص يمشي ينطلق وينزجر إذا زجر إذا أقاني وإذا استوقفه أقف يعني يكون يطيعني هذا ما. وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك صيدا لا يأكل، يمسك بس لا يأكل شيء، إذا أكل خلاص لا يجوزه، إنما أكل نفسي أمسك نفسي. قال وإرسالها قاصد، وإرسالها قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يأكل. هذا شرط رابع، إرسال ثالث، أي إرسالها قاصدا، هي لابد كان الصيد الرجل يرسل الحيوان بقصده، يرسل صيد أما لو إيش انفلت الحيوان بنفسه بدون إرسال وأخذ قتل صيدا فلا يحل أكله إلا أمسكه حيا وذبحه ولا إشكال. قال والتسمية عند رمي أو إرسال ولا تسقط بحال وسنة تكبير معها. والتسمية عند رمي هذا الشرط الرابع، تسمية في المذهب هنا لا يسقط يعني كأنه فرض يعني لا تسقط أو لو سهوا، أما عند الذكاء عند الذبح سهوا أي نعم. وعند الشافعية كله سنة حتى في الصيد إذا كان صيد مسلما يكفي. والتسمية عند رمي أو إرسال نعم سنة تكبير معها أي. ولا تسقط بحال عمدا وسهوا لا تسقط، وسنة التكبير مع تسمية. ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لن يزل ملكه عنه. ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يعني نعم لم يزل ملكه عنه. لم يزل صحيح يعني مازال يزول. الشخص اللي أعتق صيدا مثلا فك صيد مثلا واعتقه او انا صيد يعني فك صيد او ارسل بعيرا او غيره بعير اصله يسرح لا يعتبر انه يعني تركه لا الملكيه لا زال به ذمته لم يزل ملكه عنه نعم. باب الايمان تحرم بغير الله او صفه من صفاته او القران فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفاره ولوجوبها اربعه شروط. نقرأها باب الأيمان، أيمان إيش يم يمين الحلف تحرم بغير الله الحلف في يعني التفاصيل في إذا من حلف بالله تعالى يعني تحرم الحلف بغير الله تعالى أو بصفة من صفاته تعالى يعني غير الله غير صفة من صفاته تعالى أو القرآن القرآن من صفاته تعالى كلام من حلف بغير ذلك بأحد خلقية بالنبي أو كذا يعني لا صح عند الشافعي لا تنعقد يمين ما هو فقط لا جزء لا ليس يمين صفر الله بس ولا تنعقد يمينه صفة من صفاته أو القرآن فمن حلف وحنث طيب فإذا حلف على شيء فعل شيء يعني أو ترك شيء حلفه وحنث يعني ترك حنث يعني خالف ما حلف عليه حلف أنه يفعله فلم يفعله أو حلف أنه لا يفعله ثم فعله هذا مثل حنث إذا حنث وجبت عليه كفارة لكن لم إذا لم حنث خلاص ما عليه شيء مع أننا نقول الحلف إيش حكمه قد يكون حلفه واجبا مثل مدعى عليه يمين قد يؤجل لي فيكون إيش لابد يحلفه يستحلف قد يكون حلفا في مواقع يعني فقهية معاملة فيها قد يكون حلفا واجب أما بالأشياء قد يكون يعني ليس أمرا جيدا والحق قد يكون حلفا حراما مثلا لبيع السلعة ترويج السلعة يعني الله تعالى مضمهم أحد الحرامية أحيانا يحلفوا لغرض إن كان غرضا صحيحا لا بأس به يحلف أنه مثلا يحفل خيرا هذا يعني لا بأس به نعم أو يعني أنه ينزجر عن شيء أن محظور وكذا فالحلف قد يكون لا بأس به لكن لو خالف فعليه كفارة والكفارة لوجوبها أربعة شروط غصب العقد اليمين وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذب عالم به وهي الغموس ولا ظان صدق نفسه فيبين في بخلافه وجوبها ها الكفارة أي وجوب الكفارة بعد حلف له أربع شروط أظن قصد عقد اليميني يعني يكون يحلف قاصدا أنه حالف أحيانا يجري اللسان الله يعني ولا يجوز الحلف هذا لغو اليمين ليس عليه كفارة كما في الآية ثانيا وكونها على مستقبل، الله لا فعلنا كذا أو لا فعلنا كذا في المستقبل. لكن لو حلف على شيء ماضي يعني كاذبا، هذا ليس فيها كفارة، لا تنعقد فيها. مثلا والله يعني فعلت كذا كذبة، والله زيد في الدار جاء أمس زيد، والله هذا كذب يعني. مثل هذا يعني يمين غموس، هذا من إيش؟ من الكبائر. لكن لا تنعقد يمين. ولا الله أن صدق نفسه. في أحيانا تمس تحرق. فأنا زيد في الدار، والله هو مدير في الدار، هو أنه كذب. ثم الله أنه يعني ثم تبين أنه بخلاف ذلك، فقال لا تنعقد ما عليه شيء. ولا على في المستحيل لا تنعقد. والله لا طيرنا في صنع اللحية الميتة وكذا، مثل هذا لا، هذا كلام صفر الله تعالى. وحال كون حالفا مختارا وحنته بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف. الشرط الثالث، هي الشرط الثالث كون حالفا مختارا، أما لو كان مكرها فلا لا تنعقد وليس عليه شيء. الشرط الرابع وحنثه بفعل، يعني حلف ثم حنيث، يعني خالف بايش ما حلف عليه، بفعل ما حلف على تركه او بترك ما حلف على فعله. ايوه حنث بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله غير مكره او جاهل او ناس، حتى لو خالف مكرها فليس ما له كفاره. حلف انه لا يدخل دار فلان يعني أكرهه أجزموه أدخل لا قتلناك، فدخل كرها فلا كفارة عليه، أو جهل أو نسي، أقل أنه لا يشرب من هذا البير مثلا أو كذا، هو شو اسمه وناسيا شرب منه أو جاهلا، فإنه لا ما عليه شيء. ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه. نعم، إذا من حلف هذا شيء فإن رأى أن غيره خير فإنه حنث يكون أفضل. يقول ويسن حنث ويكره بر، بر معنى فعل ما حلفه ضد الحنث، يعني يكون يسن متى؟ إذا كانت على فعل مكروه، حلف أن على فعل مكروه هو ناش حنث أفضل يسن، أو ترك مندوب حلف أنه لا يصل الضحى أو أنه لا يفعل كذا ولا في الخير ولا ينفق على فلان مثل هذا، فمخالفة الحنث والكفارة أفضل. ويجب إن كان يجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه. كذلك يجب الحنث واجب إن كان على إن كانت اليمين على فعل محرم، يعني حلف أنه يشرب الخمر والله يشرب الخمر كذا، فواجب إيش الحنث أو ترك واجب حتى على أنه لا يصلي فجر أو لا يصوم، كل يعني حرام وعليه ويجب عليه ماذا المخالفة يكفر. وعكسه بعكسه أي عكسه بعكسه إذا كان نعم على فعله.